هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار بتعبر الحدود ونحب نشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. في البداية أبدأ بشكري ليكم على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار الجميلة اللي بتشاركونا بيها، واسمحوا لنا دلوقتي ناخد جولة في بعض الأفكار والبلدان. وبمناسبة بداية العام الدراسي أصدقائي، في فرنسا تم حل مشكلة وزن الحقيبة المدرسية بتخصيص كتاب يشمل كل المواد الدراسية كل شهر على حدة، كل المواد لشهر سبتمبر، كل المواد لشهر أكتوبر، وهكذا حتى نهاية العام. الإجمالي 8 كتب، كل كتاب يحمل لمدة شهر واحد، وكل مادة خصص ليها لون معين في الكتاب، فكرة لحل مشكلة الحقيبة الثقيلة. في فلسطين في مدينة الخليل صورة لعامل النظافة في الشارع، ولكن في مدينة الخليل اسموه صانع الجمال. في بريطانيا قديما كان يتم وزن العمدة الجديد عند استلام منصبه، ويتم وزنه مرة أخرى في نهاية فترته، وإن زاد وزنه يحاسب ويحاكم. والصورة القادمة أصدقائي من السويد، صورة سيدة ترتدي الجينز، معها كلب صغير، تلبس قفازا تحمل بيديها فضلات الكلب حتى لا يتسخ الشارع. هذه السيدة البسيطة هي الملكة فيكتوريا، ابنة الملك كارل جوستاف 16، ملكة السويد. في كندا مدرسة ابتدائية تخصص طاولات دراسية مع كرسي على شكل دراجة للأطفال كثيري الحركة لتفريغ طاقتهم الزائدة. هذه الصورة الإنسانية أصدقائي بمناسبة الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، عندما عاد هذا الطفل إلى المنزل قال لأمه: هذه رسالة من إدارة المدرسة. قاومت الأم دموعها وهي تقرأ الرسالة لطفلها بصوت عال: ابنك عبقري، والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته، عليك أن تعلميه في المنزل. مرت السنوات وتوفيت والدة أديسون، والذي تحول إلى أهم مخترع في تاريخ البشرية. وفي أحد الأيام وهو يقوم بالبحث في خزانة أمه، عثر على رسالة كان نصها: ابنك غبي جدا، فمن صباح غد لن ندخله المدرسة. بكى أديسون كثيرا، وبعدها كتب في مذكراته: أديسون كان طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة تحول إلى عبقري. وهذه الفكرة أصدقائي من أندونيسيا هي فكرة للتعامل مع المتسربين من التعليم، فكرة طبقت في ولاية اسمها بابوا تبعد عن جاكرتا 4 ساعات بالطيارة. جمعوا الطلبة المتسربين من التعليم، دخلوهم مدارس على نفقة الشركات الخاصة في ولايتهم، ومنها إحدى شركات البترول الشهيرة. بعد الثانوية تم تعيينهم في شركة البترول.